بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الله أكبر. وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. من جاء فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهم لا يظلمون. سيدنا الله الله الله. مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا.

إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الله أكبر. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ورفع بعضكم فوق بعض جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما لما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما طارق النجم فلينظر الإنسان مما خلق. يا سلام، هبة هبة هبة مال يا أخي، ما شاء الله. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الصلاة والسلام.